إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأخيار، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الدقائق الطيبة المباركة من هذا اليوم العظيم المبارك. والسبب في اختيار هذا الموضوع أن الناظر إلى مجتمعنا لا يكاد بصره يخطئ ما نعانيه من أزمة أخلاقية حقيقية، لا أبالغ إن قلت أنها أخطر بكثير جدا من أي أزمة اقتصادية أو احتقان سياسي. إن أزمة الأخلاق أيها الأحبة هي الأزمة الحقيقية التي تحتاج منا إلى وقفة، بل إلى وقفات، لنرى ما آل إليه حالنا من التأخر عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين مكنهم الله عز وجل في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيء، في 10 سنوات تقريبا تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى قادة للشعوب والأمم، وذلك بسبب تقوى الله وحسن الخلق. كان مجتمعا قويا متماسكا يحب المسلم وأخاه المسلم، يخاف عليه، يفرح لفرحه، يحزن لحزنه، يهنئه في الأفراح ويواسيه في الأحزان. هذا هو المجتمع الذي أراده الله عز وجل، وهذا هو المجتمع الذي سينصره الله عز وجل. نعم أيها الأحبة، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، من حسن الخلق. وإن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وإن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يقول أهل العلم في شرح هذا الحديث: وذلك لأن الصائم الذي يصوم النهار، القائم الذي يقوم الليل بالقرآن وبالصلاة والدعاء، إنما يجاهد نفسه أما صاحب الخلق الحسن فإنه يجاهد نفوسا كثيرة، يحلم على الجاهل ويحسن إلى المسيء ويصبر عن أذى المؤذين وغير ذلك، فاستحق بهذه المجاهدة العظيمة أن يبلغ درجة الصائم القائم، وذلك لأنه جاهد نفوس العباد وصبر على الأذى في سبيل ذلك. والله عز وجل يقول في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين معية خاصة، معية نصر وتأييد وتسديد وتوفيق وعون وغير ذلك. أيها الأحبة، من أعظم الأعمال إلى الله حسن الخلق. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم خلقا. إن من خياركم، أي إن من أفضلكم، إن من أحسنكم، إن من أحبكم إلى الله وإلى رسول الله أحسنكم خلقا. وفي صحيح مسلم عن سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حالك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. البر حسن الخلق، والبر يهدي إلى الجنة، والإثم ما حالك في صدرك، يعني ما حدثت به ريبة في نفسك حتى أنك كرهت أن يطلع عليه الناس. وذلك كما لا يخفى عليكم إنما هو في النفوس الطيبة وفي أصحاب الفطر السليمة. أما أصحاب الفطر المنتكسة فإنه لا يحيك شيء في صدورهم، يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أما أصحاب النفوس الطيبة فإنهم يستحيون من الله عز وجل حق الحياة، وأي شيء فيه ريبة فإنه يحيك في صدورهم، ويعلمون بذلك أن هذا من الإثم. فهذه علامة يتعلم بها المسلم الفرق بين البر والإثم. أيها الأحبة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. لا شك أن الجنة هي غاية المطالب، غاية ما نسعى إليه في هذه الحياة الدنيا رضا الله والفوز بالجنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرش. نعم، حسن الخلق من أعظم الأسباب التي بها يرجو المسلم الفوز بالجنة. ليس ذلك فحسب، بل في حديث جابر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. أحسنكم خلقا، لا تفوز بحسن الخلق أو بسبب حسن الخلق بالجنة فحسب، بل تكون من أحب المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقرب المسلمين منه مجلسا، وقد حرمنا من مجالسته في الدنيا، ولا شك أننا جميعا نشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مجالسته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله الله في حسن الخلق، فإنه من أعظم الأسباب المعينة على ذلك. أيضا أيها الأحبة، حسن الخلق يضمن لك الفوز ببيت أي بقصر في أعلى الجنة. ففي حديث أبي ذر ففي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث، أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محطا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث أيها الأحبة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم، يعني ضامن، يضمن بيتا في روض الجنة أي في أدنى منازلها لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. وهذه السنوات الأخيرة شهدت بين المسلمين جدالا واسعا، الكل يفهم في كل شيء، الكل يفهم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الرياضة وفي غير ذلك، والكل يشارك والكل يناقش، والنقاش يحتدم ويصل إلى الشك ويصل إلى سب الدين ويصل إلى التدابر وإلى التخاصم بين الأخ وأخيه، أليس الأمر كذلك؟ بلى أيها الأحبة، والله لقد سمعت من أحد أصدقائي المقربين أن الخلاف في النقاش والمراء والجدال بينه وبين أمه وصل إلى درجة جعلها تقول أخاف أن تقتلني بالسكين وأنا نائمة. لماذا؟ لماذا؟ دعك من قيل وقال، دعك منه، فإنه لا يفيد. ماذا جنيت من الجدال؟ ماذا جنيت من النقاش؟ ماذا استفدت؟ ما الذي عاد على أهلك؟ ما الذي عاد منه على عيالك؟ أي فائدة استفادتها مصلحتك؟ لا شيء إلا ضياع الوقت، إلا الهم الذي يملأ القلب، إلا الخصومة والتدابر والتهاجر والتحاسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل، أنا زعيم أي ضامن ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه كان يقول، ما ناقشت أو ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه، المهم أن يظهر الحق. كان ذلك على لساني، كان ذلك على لسانك، لا فرق. إذا كنت متجردا اختلف الأمر، تجرد، يعني اجعل هدفك أن يظهر الحق لا أن تنتصر لنفسك. وشتان شتان بين الأمرين، لا أريد أن أطيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وحدث ولا حرج عن المزاح بين الشباب الذي يمتلئ بالكذب ويمتلئ أيضا بالشك والسب على سبيل المزاح، ويمتلئ بلعن الدين على سبيل المزاح، ويقول هذه كذبة بيضاء، أنا لا أقصد، أنا أضحك معه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الكذب حرام كله، لا أبيض فيه ولا أسود إلا في ثلاث: الكذب على العدو في الحروب لأن الحرب خدعة، والكذب على الزوجة فيما لا يجب الوفاء به، ليس في كل الأمور، فيما لا يجب الوفاء به، يعني تكذب عليها فتقول أن الطعام شهي وهو ليس كذلك، لتدوم الألفة وتسير مركب الحياة الزوجية، أنت أجمل من القمر إلى غير ذلك. أما الكذب عليها ليأخذ ما لها ويضيعه فهذا حرام، إنما يشرع الكذب على الزوجة فيما لا يجب الوفاء به. وكذلك الكذب يشرع بل يستحق في الإصلاح بين المتخاصمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يذهب زيد إلى عمرو فيقول له: إن محمدا ندم على أنه أغضبك، ويقول أنه يحبك ويريد أن يأتيك للصلح لكنه يستحي منه، ومحمد لم يقل شيئا، هذا ليس من الكذب، أو هو من الكذب المباح. أما الكذب للمزاح فليس مباح. طيب ما حكم المزاح؟ المزاح مشروع، لكن أن تقول حقا، أن تقول صدقا، لا بأس. في ديننا فسحة، في ديننا البسمة، في ديننا الضحك، لكن بحدود شرعية وآداب مرعية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن جاهد في سبيل الله، لمن تصدق بكذا وكذا، لمن حسن خلقه. من حسن خلقه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يضمن له بيتا في أعلى الجنة. وسبق معنا أنه يكون من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ومن أقربهم منه مجلسا. الكلام على فضل حسن الخلق طويل، يطول الحديث عنه، يكفيك في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لخص النبي صلى الله عليه وسلم بعثته الشريفة في الدعوة إلى حسن الخلق، وذلك طبعا بعد الدعوة إلى التوحيد. أيها الأحبة، حسن الخلق له مجالات كثيرة، منها حسن الخلق مع الله، وهذا هو أعلاه وأعظمه، وثانيا حسن الخلق مع الناس، ثالثا حسن الخلق مع النفس. لخص النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم هذه الأقسام الثلاثة في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، اتق الله في كل زمان، في رمضان وفي غير رمضان، اتق الله في كل مكان، في الغيب والشهادة، في السر والعلانية، أمام أعين الناس وبعيدا عن أعينهم. اتق الله في كل أحوالك وفي كل أقوالك وأعمالك، فإن الله عز وجل كان عليكم رقيبا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبا. ولا تحسبن الله يغفر ساعة، ولا تحسبن الله يغفر ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وخالق الناس أي تعامل مع الناس بخلق حسن. تقوى الله من حسن الخلق مع الله عز وجل، وهي تعني أن تعمل بمرضاة الله وأن تترك ما يغضب الله. أن يراك الله حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. أمرك بالصلاة يراك في المسجد في أوقات الصلاة الخمس، نهاك عن الفجور والفسوق والعصيان فلا يراك في أماكن الرذيلة. هذا باختصار معنى التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى الله من حسن الخلق مع الله عز وجل المراقبة، أن تعلم أن الله رقيب عليك معك حيثما كنت، بسمعك ببصرك بقوتك بتصرفك. فإذا كان المسلم يظن أن لا أحد يراه فيفجر بمعصية الله بمشاهدة بعض الأفلام الإباحية مثلا، والتي استشرت وانتشرت بين أوساط الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ذلك إلا لغياب مراقبة الله ولغياب دور الوالدين. الوالد مشغول، قل ماذا أفعل؟ لقمة العيش، أريد أن آتي لهم بطلبات البيت. والله ثم والله أن يبيت ولدك جوعان لكنه لا يغضب الرحمن خير لك من أن تأتيه بما لذ وطاب ويعذب بالنار يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. انتشرت الآن مشاكل الطلاق، ومن الأسباب التي سمعت عنها مشاهدة بعض الشباب لهذه الأفلام الهابطة الرخيصة، ويريدون أن يفعلوا ما يرونه مع زوجاتهم الطيبات الطاهرات. هذه مأساة أيها الأحبة، سببها كما قلت لحضراتكم رقة الدين وضعف مراقبة رب العالمين وغياب دور الوالدين في التربية والتوجيه والنصح والتعليم والمراقبة. راقب أولادك بصورة غير مباشرة، اسألهم عن أصحابهم وأصدقائهم، تمشي مع مين يا ابني؟ بتكلم مين؟ فلان ابن ناس، احرص على صحبته، فلان ابتعد عنه فإنه يضرك، فإنه يضرك في دينك ودنياك. احرص على الجليس الصالح يا بني وابتعد عن جليس السوء. هل أفعل هذا؟ أرجو أن أكون كذلك، أرجو أن أكون كذلك. من حسن الخلق مع الله مراقبة الله عز وجل والخوف منه في السر والعلانية، حسن الخلق مع الناس. وهذا له صور كثيرة، له صور كثيرة، منها طلاقة الوجه، وهذا أمر مجاني لا يكلفك شيئا. بني إن البر أمر هين، وجه طليق وكلام لين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق يعني مبتسم، تهش وتبش وتسعد برؤية إخوانك. أين نحن من هذا الخلق أيها الأحبة الكرام؟ بعض الإخوة لا يلحق لك إلا إذا كانت له مصلحة، فإذا انطلق مصلحته كأنه لا يعرفك، ربما يتوارى منك في الطرقات. لماذا؟ ماذا يا عباد الله؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، لن تخسر شيئا، أسنانك ليست عورة، تبسم، اضحك لإخوانك، افرح برؤيتهم، فإن هذا يدل على الحب في الله عز وجل بغير مصلحة، في الله يعني بغير مصالح، والحب في الله كما لا يخفى عليكم أوثق عرى الإيمان. نعم أيها الأحبة، مجالات حسن الخلق مع الناس كثيرة، منها الرفق، الرفق والله عز وجل رفيق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. كن رفيقا مع زوجتك، اصبر عليها، إنها تحمل في الغالب فوق طاقتها. الولد والولدين الآن أصبحوا مشكلة في البيت، عنده النشاط غير عادي، وأرى أن السبب في ذلك الإفراط في مشاهدة أفلام الكرتون. سامحوني على هذا، كثير منا يريد أن يريح دماغه، ريح راسه، يعمل إيه؟ شغل التلفزيون ويترك الأولاد أمامه 6 ساعات 8 ساعات ولا يدري أو لا يشعر أن هذا الجهاز هو الذي أصبح هو الذي يربي أولاده، وهو مليء بأفلام العنف والسيطرة والضرب والقتال وغير ذلك. ما النتيجة؟ الولد يقلد، البنت تقلد، يأتي الولد بشعر أخته وهي تعضه وغير ذلك. هذا يا أيها الأحبة يسبب حملا وعبئا كبيرا على المرأة. كن رفيقا معه، إذا دخلت البيت وجدت الطعام تأخر، اصبر، اصبر لوجه الله عز وجل، ساعدها، أمسك الأولاد حتى تنتهي من الطعام، إلى غير ذلك مما أنتم أعلم به مني. الرفق أيها الأحبة، الله الله في الرفق. لا نكبر الأمور، لا نفعل مشاكل من أمور بسيطة كتأخر الطعام، أو لأن الثوب لم يعد بالمكوى وغير ذلك، فالأمر أهون من هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر انشغالا مني ومنك، ومع ذلك يكون في مهنة أهله، يعني يصلح أمر بيته، يرقع ثوبا، يخصف نعله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. لكن إذا كان في البيت في غير أوقات الصلاة كان يساعد زوجته. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، أسوة حسنة. إذن الله الله في الرفق وفي اللين، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، من حسن الخلق أن يكون المسلم عفيفا متعففا. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب أي أفسد امرأة على زوجها. وهذه من الأمراض الاجتماعية التي انتشرت في مجتمعنا أيضا في السنوات الأخيرة. ترى كثيرا من الشباب يكلمون الفتيات على الجوال أو بالرسائل وغير ذلك من أساليب التواصل، وقد تكون هذه الفتاة متزوجة ولها عيال، يكلمها بالكلام المعسول الذي قد لا تسمعه عادة من زوجها. وهذه مشكلة أخرى عند الأزواج، أن الواحد منا لبق وجميل وعسول مع أصحابه، فإذا دخل البيت تشهم واشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش أو كأنه يخطب الجمعة. لا أيها الأخ الحبيب، إذا دخلت بيتك اترك هموم المصلحة في الورشة أو في الشارع أو على السلم، وادخل بيتك قدر استطاعتك متبسما، ألقي السلام على أهلك وعارك أولادك وقبلهم، فإن المرأة تحتاج إلى الكلمة المعسولة الحلوة، وإن لم تسمعها من زوجها بحثت عن غيره ما لم تكن قوية الدين. وأكثر نسائنا ولله الحمد متدينات، لكن الفتن خطافة، وخلق الإنسان ضعيفا، وذئاب البشر كثيرون، علينا أن نحذر منهم وأن نأخذ بأسباب الحيطة والصيانة لأزواجنا ولبناتنا. أقول لكل شاب تجرأ على محارم الله وأفسد امرأة على زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي من أفسدها على زوجها بالكلام المعسول وبالوعود الكاذبة، وهو كاذب في كل ما يقول، لأن البيوت تؤتى من أبوابها، البيوت تؤتى من أبوابها، فكيف إذا كانت هذه المرأة متزوجة لها زوج وعيال؟ ليس منا، ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من جماعة الصحابة الذين هم أصل جماعة الإسلام. فممن يقول؟ ممن يقول؟ من فعل هذا؟ إنه على خطر عظيم، عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا دين يعود في أهله في الدنيا قبل أن يعاقب عليه في الآخرة ما لم يتم. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله رخص لي في الزنا. فما كهر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرب ولا طرد، ولكن علمه فقال: أتطاه لأختك؟ فقال له: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لأمك؟ قال: لا. إلى آخر الحديث. أيها الأحبة، العفة من حسن الخلق. كذلك اعلموا بارك الله فيكم أن الرضا من حسن الخلق، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وما لم ترضى لن تشبع أبدا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ولو أن له واديا من ذهب لتمنى واديا غيره. أما الذي يرضى فإنه يعيش في سعادة وهناء لا يجدها كثير من الأغنياء. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إنا لفي سعادة، لو يعلمها الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. فبعض الملوك والأغنياء والمترفين لا يجدون طعم النوم إلا بالمنومات، وكثير من الفقراء ما أن يضع رأسه على فراشه يستغرق في نوم سعيد وهنيء. لماذا؟ نفسه راضية، هي القناعة، فالزمها تعش ملكا، وإن لم يكن من لك منها إلا راحة البدن. وانظر إلى من جمع الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الثوب والكفن؟ على أي شيء تتحاسد؟ على إيه؟ على الدنيا؟ على الدنيا؟ والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي عند الله جناح ذبابة، جناح بعوضة، ما سقى الله منها كافرا شربة ماء، فإنه في الحقيقة لا يستحق أن يشرب من رزق الله وهو يعبد غير الله، لكنها لا تساوي عند الله شيئا. طيب يعني نترك الدنيا خالص؟ لا، ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك، ولا تستكثر النعمة على إخوانك، أرح صدرك وسل الذي أعطاهم يعطيه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. لكن استنظر يا فلان ركب سيارة، من أين أتى بها؟ الله يرحم، أيام كان يستلف مني الدراجة، الآن أنا لا أجد شيئا وهو يركب السيارة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا اعتراض صريح على عطاء الله وقضاء وقدر، وإن لم تقصد لكن هو معنى كده. فاحذر يا أخي الحبيب، أتعترض على حكمة الله في تقسيم الرزق؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رأى سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه سيدنا سهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. وكان سهل رجلا أبيض مليحا حسن البشر، فنبط به يعني سرع على الأرض، وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فأتي بعامر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ على إيه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا أعجبه فليدعو له بالبركة، يعني يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن العين حق، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وهذا من باب المبالغة، وإلا فالعين لا تسبق القدر ولا تعارضه، إنما هي أصلا من القدر، لكن خرج هذا مخرج المبالغة في بيان خطورة العين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني الجمل يأخذ العين يطيح فيدركه أهله ويبحرونه ويأكلونه، يدخل القدر يطبخونه، خسارة. العين لا تسبب الخسارة فحسب، بل تسبب الموت، تدخل الرجل القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره من الأنفس، وفي رواية من العين. الله الله، في تقوى الله وحسن الخلق والمراقبة وفي العفة وفي الرضا عن قضاء الله وعن قسمته لك وعن نصيبك الذي أعطاك الله إياه، واعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فلا تنظر إلى إخوانك نظرة حسد ولا نظرة حقد ولا نظرة قل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا خلق أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم الفتنة فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبه وحب من نحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين، وأصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين.